جزاكم الله خير بارك الله فيكم فعلى ما قلتم. يقول السائل: عندما ننصح هؤلاء الناس بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاستغاثة به وهو حي، فكيف تستغيثون به وهو ميت؟ يقول: فيقولون: من قال لكم بأنه ميت؟ هو ميت جسدا فقط، فماذا ترون تردون على هؤلاء؟ الله عز وجل قال: إنك ميت وإنهم ميتون، يعني إنك ستموت وسيموتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. هو لا شك أنه مات الموتى التي كتبه الله له، أما كونه حيا في قبره فوق حياة الشهداء، هذه حياة برزخية لا يعلم كيفيتها إلا الله، وليس من شأنه أن ينفع أحد أو يدافع عن أحد أو يجيب دعوة أحد. فلذلك أبو بكر رضي الله عنه قال: من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. خلص، هذا قول أبو بكر رضي الله عنه الذي هو أفضل الناس كلهم بعد الأنبياء، ليس أفضل الأمة فقط بل أفضل الناس كلهم بعد الأنبياء هو أبو بكر. هذا جواب لما رآهم يبكون وبين مغمى عليه وبين مصدق وبين مكذب، قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فهو في قبره عليه الصلاة والسلام هو ميت، لكن كونه عاد له حياة برزخية فوق حياة الشهداء هذه أمور لا أعلم كيفيتها إلا الله، لكن ليس معنى ذلك أنه يدبر شيء أو ينفع أحد، لا، ما دام أنه في حياته يقول الله له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر. ولما قدر الله في غزوة أحد، هل دافع نفسه عن نفسه؟ كسرت رباعيته، جرح وجهه، سال الدم على وجهه عليه الصلاة والسلام، هل دافع عن نفسه من قدر الله شيء؟ نعم، ليس لك من الأمر شيء، كفى. الله عز وجل يقول له: ليس لك من الأمر شيء. إذا الأمر لمن؟ عجيب. خلاص. نعم. يقول السائل: يقول: هل إذا طلقت زوجتي أستطيع أن أتزوج ابنة أخيها؟ إذا تمت عدتها أن تستعد معها، إذا طلقت امرأة وأردت أن تأخذ أختها أو عمتها أو خالتها أو بنت أخيها بنت أختها، فلا بد أن تصبر حتى تنتهي هي من عدتها، لأنك لو أخذتها معناه جمعت بينهم، فلا بد أن تصبر حتى تكمل عدتها ثم تأخذها. أما لو ماتت فخلص ما في عد، تأخذها مباشرة. يقول السائل: ما حكم من اعتقد فيما ثبت شرعا أنه يتبرك به على أنه ينفع بذاته؟ إيش؟ ما حكم من اعتقد فيما ثبت شرعا أن جواز التبرك به اعتقد أنه ينفع بذاته؟ لا، من اعتقد هذا فقد أخطأ، ما في شيء ينفع بذاته إلا ما ثبت على أن الله أنزل فيه بركة، وأن النفع بيد الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رقى أحد الصحابة بل أصبعه بريقه وغمس في الأرض التراب ووضعها على مكان الألم من الرجل، قال: بسم الله ربنا، تربة أرضنا، بريق بعضنا، يشفى مريضنا بإذن ربنا. نعم. يقول السائل: كم عدد شهور عدة الطلاق؟ كم عدد شهور عدة الطلاق؟ الطلاق إذا كانت صغيرة لم تحض أو كبيرة قد انتهى حيضها فثلاثة أشهر، وإن كانت ممن يحيض فإذا طهرت من الحيضة الثالثة بعد الطلاق انتهت عدتها. وأما إذا كانت حامل فحتى تضع الحمل سواء طالت المدة أو قصرت، لو طلقها الصبح ثم وضعت حملها في الضحى انتهت عدتها. نعم. يقول السؤال: ما الفرق بين الإسراف والتبذير؟ كله سواء. الإسراف والتبذير هو بمعنى واحد. يقول: سمعت أنه لا يجوز السعي لإدراك صلاة الجماعة، لكن التبذير في المال خاصة، والإسراف في كل شيء يتعدى حده فيسمى إسراف. إذا تجاوز الشيء حده يسمى إسراف سواء في المال أو غيره، أما التبذير فهو خاص بالمال. نعم. يقول: سمعت أنه لا يجوز السعي لإدراك صلاة الجماعة إلا لصلاة الجمعة والعيد، هل هذا صحيح؟ لا لا، على كل حال الحديث عام: إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقوا، ولا خص. والفريضة سواء جمعة ولا غيره، فالله عز وجل يقول: اسعوا إلى ذكره، يعني امشوا، يعني امضي إلى المسجد. ما هو معنى اسعوا يعني يسرعوا، أسرع بالخروج من المسجد من البيت استعد لها، أما تسعى في العدو والركض لا. إذا يقول السائل: ماذا نقول في من يدعون أنهم يدعون الله وحده عند القبور بحق أو مكانة بحق أو مكانة صاحب القبر؟ أسألك بحق هذا الولي. هذا هو البلاء، هذا هو، هم يتوسطون بهؤلاء، فليس لأحد على الله حق حتى تقول بحق هذا الولي، ليس لأحد على الله حق واجب. الله إذا أوجب على نفسه حق فهو حق تكرم وإفضال، وأما تحكم على الله بأن لهذا صاحب القبر حق وإن يسألك بحق عليك فلا، هذا باطل وهذا هو المحظور. سؤال في الرؤيا: لقد قلت لكم ثلاثة أمور لا تسألوني عنها: المنامات والمساهمات والطلاق، أما البقية ربما أجيب على ما يسر الله من الأسئلة إذا عرفت، فأنا إن شاء الله أجتهد بحسب، وإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان، لكن هذه أمور ثلاثة ما أفتي بها أبدا أبدا. يقول السائل: أرشدونا لكيفية التعبد بأسماء الله الحسنى. التعبد هو أنك تدعو الله بها كلها، تدعو الله، ولا سيما أنك كل شيء تريده تسأل الله بالاسم الذي يطابقه: يا رزاق ارزقني، يا رحمن ارحمي، يا غفار اغفر لي، يا لطيف الطف بي، وهكذا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، وصلى الله